سمعت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كل معروف صدقة. يمكن يجي إنسان ويقول والله هذا المعروف يجب يكون شيء ضخم يكون شيء كبير يكون شيء له قيمة فيبين لنا صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. ما هو لازم يكون مال ولا طعام ولا كساء ولا شيء أبدا. أن تمشي في حاجة أخيك تقضيها صدقة. أن تدفع عنه مظلمة صدقة. أن تعرفه بطريق الخير صدقة. تعلمه صنعة صدقة. كل هذا معروف. ثم جنس المعروف الذي هو صدقة يبدأ من أقل شيء لا يكلفك. لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق سمح. العم يقول لاقيني لاقيني ولا تعشيني. قابله ببشاشة وقول والله ما عندي عشاء. جزاك الله خير. تروح تجيب له طلي هيا كل عمرك ما شفت زيه. هيا كل هذا تكلف كذا وكذا. كلام ايش هذا جيت منن علي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهناك في الموطأ لا تحقرن جارة عن جارتها شيئا ولو فرس نشاة. فرس النشاة رجل الشاة المقدم لما تذبح الناس الآن بيرموها. زمان كانوا يحرقوا الشعر وكانوا في ناس خصصين يجمعوا رجول الشياة ويسموها المقادم كلها شربة لذيذة وأكل طيب. لكن دحين صاروا يرموها. وبعضهم قال فرس والشاة العرق بين الظلفين. المهم عندنا الشيء القليل لا تحقرن. وكما يأتي أيضا أو جاء في الأخبار إذا طبخت فأكثر المرق وتعهد الجيران. لا تحكرها كده زبدية وتشربها. لا خلي مل القدر. جبت 2 كيلو لحم مل القدر عليها وزع على الجيران كل جار زبدية مرقة واللي ما حصل اللحم يشرب ليش المرق. وتعرفون قصة الهدود مع سليمان. مرة الهدود جاء لنبي الله سلم قال يا نبي الله أنا عازمكم بكرة أنت والجيش كله. قالوا أنت؟ قالوا إيه نعم. كيف؟ قال تشوف. وين اللقاء وين الاجتماع؟ قال على ساحل البحر الفلاني. راح الجيش هم في الطريق نزلوا قالوا هيا الهدهد. راح وجاب جرادة وطلع فوق ونتفى في البحر. قال هيا اللي ما حصل اللحم يشرب من المرق. نكت يذكرونها لكن من باب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا طبخ أحدكم المرق فليكثر وليتعهد جيرانه. في المقابل يا إخوان يجب أن يحفظ شعور جاره في أولاده كما بين صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم بفاكهة إلى بيته فليخفها ولا يدع أولاده يخرجون بها إلى الشارع فيؤذون أولاد الجيران. في أول مجيء الرطب وصندوق الرطانة ب60-70 ريال رح جبت لك صندوق وكل واحد من عيالك طلع يديره مليانة رطب أولاد الجيران لسه ما شافوه. إما أن تطعمهم مما جئت به لعيالك وإما أن تخفيه عليهم. مراعاة لشعورهم. وهكذا صناعة المعروف، لأن من إخفائه المعروف ما حصل عليه. يروح لأبوه يقول له جيب لنا رطب، يا ولد الرطب الصندوق ب60، أنا ما عندي 6 غير يساوي لك. لا، ولد الجيران عنده. يبقى أنت أسأت للجار في أولاده. وهكذا مراعاة فعل الخير في محله وفي نوعه. والله تعالى أعلم.